بسم الله آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 18 من موطأ الإمام مالك، وحدثني جماعة من شيوخنا حفظهم الله ورحم الله من مات منهم بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فبأسانيدي إلى الإمام مالك رحمة الله عليه قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وبأسانيدكم شيخنا إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، في هذا الحديث قال، طبعا هذا يقرأ بقراءتين: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، أو خمس ذود، إما أنها مضافة أو يكون ذود تمييز لها، وكلاهما جاءت فيه الرواية. الذود يعني الإبل، فأقل من خمسة من الإبل لا يوجد صدقة، وكذلك بالنسبة للبقر فأقل من خمسة ليس فيها صدقة. ونحن عندنا دائما الصدقة تأتي بمعنى الزكاة، الصدق أو الزكاة تسمى أحيانا أو كثيرا تسمى في الأحاديث صدقة، لأن الزكاة هي نوع من أنواع الصدقات، فالصدقة الواجبة هي الزكاة، إذن الزكاة هي الصدقة الواجبة، فلهذا هي تسمى صدقة. فإذا يقول: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني صدقة واجبة، لا يوجد زكاة واجبة في أقل من خمسة. في الزكاة عندنا قاعدة أساسية، والتي هي لابد من نصاب ووقت. أما النصاب هو الحد الأدنى الذي إذا امتلكه الإنسان تجب عليه الزكاة، بمعنى بالنسبة للإبل للبقر للكذا هناك حد أدنى، إذا كان الإنسان لا يمتلك هذا الحد الأدنى فليس عليه زكاة واجبة، وكذلك بالنسبة للذهب والفضة والمال إذا لم يمتلك هذا الحد الأدنى فليس عليه زكاة. هذه المسألة الأولى التي هي الحد الأدنى التي تسمى النصاب. المسألة الثانية هي الوقت. عندنا بالنسبة للمال للذهب للفضة للحيوان اللي هي الإبل والبقر والغنم، هذه لابد للإنسان أن يمتلك هذا النصاب، يعني الحد الأدنى أو أكثر منه، ويمر على امتلاكه له سنة، هذا لابد منه، وبعد السنة بعد ذلك يزكي. إذا زكى قبل السنة زكاته صحيحة، لأنه قدم وعجل زكاته، وإذا زكى بعد السنة زكاته تقبل مع الإثم على التأخير، يأثم على تأخيرها ولو أخرها يوما. ولهذا يجب مثلا إذا كان الإنسان امتلك النصاب في 30 شعبان، فمتى يزكي؟ الأفضل أن في أول شعبان يبدأ بحساب زكاته والبحث عن الفقراء وكذا، حتى لا يأتي 30 شعبان إلا وقد أدى زكاته، فهذا لابد منه، ما يأتي إلى 30 شعبان ويحسب كذا وبالأخير ما يطالع الزكاة إلا بعد يوم أو يومين، يعني بذلك يكون قد أخر وقد أثم. طيب، إذا عندنا أول شيء الوقت، النصاب أول شيء، ثاني شيء الوقت. في مسألة تتعلق بالنصاب، أنا الآن عندي 5 من الإبل، هذه 5 من الإبل عليها زكاة، متى الزكاة؟ بعد سنة، بعد ما تمر سنة من امتلاكي لها. طبعا السنة تحسب بالهجري، بالسنوات القمرية ليس بالسنوات الميلادية أو الشمسية. امتلكت أنا 5 من الإبل في شعبان أو في رمضان، مثلا في رمضان بعد 2 3 شهور ذبحت 1 من الإبل وأكلته أو بعته أو أي شيء، ذبحته أو مات أو أعطيته هدية لجاري أو لصديقي، فكم من الإبل بقي عندي؟ 4. ثاني يوم ذهبت واشتريت 1 من الإبل، متى أزكيها؟ ما أنا امتلكت 5 في رمضان، ولكن أنا بعد ذلك فقدت 1 من الإبل، فقدته لمدة يوم، يعني يوم واحد أنا مر علي ولو ساعة واحدة مرت علي وليس عندي إلا 4 من الإبل. عند ذلك انتهى الحساب، حساب الوقت، نبدأ بوقت جديد. بمعنى أنا مر علي 10 أشهر بعد امتلاكي لهذا النصاب، ثم بعد ذلك ذبحت الإبل واشتريت واحدا جديدا بعد أن ذبحته. أبدأ من تاريخ شرائي للجديد بحساب سنة جديدة. شوف تيسير الله سبحانه وتعالى. طيب لو اشتريت واحد جديد كم إبل صار عندي؟ 6. وجيت ذبحت واحد بقي عندي 5. فعند ذلك هل أحسب يعني حولا جديدا أبدأ بحساب من جديد؟ لا، أنا بقي عندي النصاب، النصاب لا يزال عندي، لا يزال عندي 5، لم تنقص تحت النصاب. إذا نقصت تحت النصاب بعد اكتمال النصاب مرة أخرى أبدأ بحساب حول جديد. هذا بالنسبة لي الحيوان، وكذلك بالنسبة لي المال، النقود والذهب والفضة وغيرها. بالنسبة للزروع أيضا فيها زكاة ستأتي معنا. الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، فعندها لا نحتاج إلى أن يحول الحول، وإنما وقت الحصاد، وقت الحصاد تزكى هذه الأموال أو الزروع بالأحرى يعني. فإذا هنا نرجع إلى الحديث، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة. هذا بالنسبة للذهب، والذهب قدروا يعني قدروها بالمقاييس الحديثة ب 85 جرام من الذهب عيار 24، وليس من الذهب عيار 21. الناس أكثر تعاملهم بعيار 21، لا، أنت تحسبها على عيار 24 وما يقابلها من عيار 21 أو ما شابه، هذه تحسب حسابا. وكذلك 5 أوسق، هذه بالنسبة لي الزروع. نعم، من كان عنده أقل فلا يجب عليه الزكاة. حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. نعم، الورق هو الفضة. فهنا طبعا أنا قبل قليل أخطأت، قلت أواق، قلت ذهب، الذهب 20 مثقال، أما بالنسبة للفضة 5 أواق اللي هي تقريبا 595 جرام بالنسبة للفضة، أما الذهب 20 مثقال. نعم، أحسن الله عليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كف إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. الصدقة تكون في الحرث يعني في الزروع، والعين التي هي الذهب والفضة. طبعا العين لها أكثر من معنى، فهنا تطلق على الذهب والفضة، والماشية اللي هي الإبل والبقر والغنم. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. يعني إذا الإنسان كان عنده أشياء غير هذه الثلاثة فليس عليها زكاة. يعني واحد كثيرا ما نسأل: أنا عندي بيت هل فيه زكاة؟ أنا عندي محل هل فيه زكاة؟ أنا عندي بناية هل فيها زكاة؟ أنا عندي سيارات هل فيها زكاة؟ نقول له: ليس فيها زكاة إلا إذا كنت تاجرا. يعني واحد، أنا عندي 10 بيوت لي ملكي الخاص، أسكنها وأجرها أتركها، ما حدا له عندي شيء وليس فيها زكاة. طيب، لكن لو أنا تاجر بيوت وعندي بيتين أشتري وأبيع، فهذا البيت بالنسبة لي هو مال، فهذا فيه زكاة. ليش؟ لأن بالنسبة لي هذا البيت ليس بيتا، هذا بالنسبة لي مال لأنني أتاجر به. فعند ذلك هذا البيت بالنسبة للتاجر يكون فيه زكاة. السيارات بالنسبة للتاجر السيارات فيها زكاة، لكن سيارته الشخصية ليس فيها زكاة. عندي محل، المحل بنفسه ليس فيه زكاة، الحجر هذا البناء ليس فيه زكاة، البضاعة التي فيه فيها زكاة، الطاولة والكمبيوتر والأجهزة الخاصة التي يستعملها في المحل هذه ليس فيها زكاة، وإنما في البضاعة بنفسها. طبعا زكاة التجارة يعني الشوكاني والألباني قالوا ليس فيها زكاة، والابن حزم من قبلهم يعني هو سلفهم في هذه المسألة، وهذا قول ليس صحيحا، وإنما جماعة أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا القول أن التجارة فيها زكاة. طيب، هناك أشياء أخرى يعني بالنسبة للماشية، الماشية فيها زكاة، إبل، بقر، غنم، لكن في أصناف أخرى مثل لو واحد عنده حمير، لو واحد عنده أحصنة، خيل، لو واحد عنده طيور، هذه كلها أيضا ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. باب الزكاة في العين من الذهب والورق. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن كاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. يعني أحيانا طبعا هو بالبداية ذكر مسألة حولان الحول يعني مرور سنة، ثم بعد ذلك ذكر مسألة أنه أحيانا شخص له أعطي يعني أبو بكر حاكم ومخصص مال لبعض الناس كل شهر يعطيه، كل سنة، كل غزوة إلى آخره، فهذا العطاء أحيانا هذا عليه زكاة، عليه مثلا 100 درهم زكاة، فهو أو عليه 5 دراهم يعني دراهم كثيرة يعني 100، عليه 5 دراهم زكاة، فبدل ما يعطيه الأعطية اللي هي 10 دراهم يخصم منها 5 اللي هي الزكاة ويعطي، فإذا هذا جائز يعني مثل هذه الحالة هذه جائزة. بهذا ماذا نستفيد منه؟ بعض الناس يقول أنا عندي مثلا 100,000 بدي أطالع زكاتها، لازم أطالعها من 100,000 نفسها، يعني 100 هذه أطالع المال منها نفسها، ولا مو مشكلة إذا جئت بمال آخر وأعطيت منه، أو قلت لصديقي اعطي الزكاة بدلا مني وأنا بعدين أعطيك وما شابه ذلك، هل هذا يجوز؟ نعم هو هذا جائز. كذلك إذا وحدة أو إذا شخص مثلا عنده ذهب، هل يجوز أن يعطي بدلا من الذهب، بدلا من زكاة الذهب نقود؟ أيضا هذا نقود بقيمة الذهب، أيضا هذا جائز. عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. الدينار هو المثقال، قلنا الذهب نصابه 20 مثقال، فكل دينار هو مثقال، مثقال كلمة مثقال عندهم مثل ما عندنا كلمة جرام وكيلو وكذا، هم عندهم مثقال. دنانير هذه المسكوكة صكا يعني مثل العلم العملة المعدنية، هذه تسمى دينار، ووزن كل دينار منها مثقال واحد. نعم، بالنسبة للدراهم هي التي من الفضة، و 200 درهم قلنا تقريبا 595 جرام. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، فإذا زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة فريها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، فإذا زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية فيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. طبعا هو يقول لك 20 دينار ناقصة، كيف 20 دينار ناقصة؟ الدينار وزنه واحد مثقال. طيب، هو الدينار هذا عندما يضعونه في الصرة وعندما يتعاملون به وكذا، هذا الاحتكاك قد ينقص منه، قد يتآكل هذا الدينار، تتآكل أطرافه فينقص وزنه، فتلاقي بعدين 20 دينار إذا وزنتها تلاقيها ناقصة، ما تلاقي وزنها 20 مثقال، تلاقي وزنها 19 مثقال ونص أو أقل من ذلك. فهو يقول لك إذا كانت ناقصة نقصا يسيرا فهذا لا يؤثر ويكون فيها زكاة، لكن إذا كانت ناقصة نقصانا بينا، يعني نقصان واضح، نقصان كبير، فعند ذلك لا يكون فيها زكاة. كانت عنده 60 درهم وازنة وصرف الدراهم بولده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليه الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء منه من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليه. هنا مسألة، لو أنا وأنت عندنا مال يعني نجمعه مع بعض، لكن أنا معلوم كم نصيبي وأنت معلوم كم نصيبك، فأنا عندي قلنا نصاب الذهب 85 جرام، أنا عندي 80 جرام وأنت عندك 80 جرام، مجموعها يساوي 160 جرام، 160 جرام فيه زكاة، لكن أنا نصيبي لوحده ليس فيه زكاة وأنت نصيبك لوحده ليس فيه زكاة، فعند ذلك لا زكاة طالما أنا أعرف مالي وأنت تعرف مالك. لكن يبقى هنا مسألة إذا كان غير معروف، يعني هذا المال إلي وإلك لكن ما أميز مالي عن مالك، أنا ممكن كل شيء مثلا كل شيء أبيعه، مثلا أنا تاجر وأنت تاجر، كل ما بعته أضعه في هذه في هذا الصندوق، وأنت كل ما تبيعه تضعه في هذا الصندوق، فأنا بالنهاية ما حسبت كم وضعت وأنت ما حسبت كم وضعت، وهذا المال بالأخير إلي وإلك نصرف منه. هذا عادة مثلا لو كان بين زوجين، هي مثلا عندها مكسب تضعه في البيت أو في البنك أو في حصالة إلى آخره، وهو كذلك مكاسبه يضعها، ولا يحسبون هذا المصروف من أين نصرف، ولا يحسبون هذا المال من أين أتى. هذا المال بنفسه، هنا عدد من أهل العلم قالوا هذا فيه زكاة، وعدد من أهل العلم قالوا يعني ليس فيه زكاة. على العموم هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر في أقوال أهل العلم، لكن الذي يترجح عندي أن فيه زكاة. إذا كانت لرجل ذهب أو ورث متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبث له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما ورث عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد مال. هذا هنا أيضا أمر مهم. إذا كان أنا عندي مال لكن مفرق، هنا قال: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، يعني هذا أنا أقرضت مال، وهذا أنا وضعت خبيت عنده مال، وهذا كذا، فهي متفرقة لكن كلها لي، فعند ذلك نعم أنا أخرج زكاتها. طيب بالنسبة للدين خاصة، لأن هذا يكثر، فأنا مثلا أقرضت شخصا مالا 100,000 وأنا عندي 100,000 لي، فلما أزكي ل100,000 فقط التي في يدي، أم أيضا تلك الأموال التي هي في يد الشخص الذي أقرضته؟ هنا طبعا هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن الشخص الذي أقرضته إذا كان من الناس الذين إذا اتصلت به وقلت له أين مالي، يقول لك غدا يكون عندك، فمالي الذي عنده هذا بمثابة لو أنني خبأته عنده، سواء أقرضته إياه أو خبأته عنده، هو في أي وقت أنا طالبته به سيأتيني به، فهذا المال يعني أنا احتفظت به في مكان كما لو خبيته تحت الطاولة، فعند ذلك هذا المال أخرج زكاته. لكن إذا كان بيد إنسان متعسر ولا يستطيع أن يوفيني، أو إنسان أنكر هذا المال أنني أقرضته إياه أو ما شابه ذلك، هل عند ذلك أنا أخرج الزكاة أو لا أخرج الزكاة على هذا المال؟ يعني هذه كثرت أقوال أهل العلم فيها أكثر من المسألة السابقة. إذا أخرج الإنسان زكاة هذا المال يكون قد أبرأ ذمته، لكن هناك قول لبعض أهل العلم يعني لعله حسن، يقولون مثل هذا المال أنت في حكم الضائع، وكأنك أضعت هذا المال، إذا أضعته فأنت لا تزكيه، فإذا وجدته هنا نتكلم في أمر زكاته. فقالوا منهم من قال إذا أرجعه لك تزكي عن كل السنين السابقة، خبيت تركت عنده المال 5 سنين وهو منكر عليك، لكن بعد ذلك اهتدى وأتى وأعطاك المال، تزكي المال عن 5 سنوات. ومنهم من قال لا، ما هو كان بحكم الضائع، عند ذلك أنت تبدأ به حولا جديدا من يوم أن جاءك هذا المال. ومنهم من قال يعني لإبراء ذمتك زكيه عن 1 سنة واحسب له حولا جديدا. وبصراحة يعني هذه الأقوال كلها ليس لها مستند قوي، وكلها اجتهادات لأهل العلم، فمن عمل بشيء منها يعني إن شاء الله أمره عند الله حسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: ومن أفاد مالا ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها. أفادها يعني اكتسبها، وهذه مسألة يطول شرحها فلن أشرحها حتى لا يعني نطيل. نعم. ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معاد من القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعاد يؤخذها إلى اليوم إلى الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعاد مما يخرج منها منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب كما دام في المعدن نيف، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزي يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر لا ينتظر أن يحول عليه الحول. طبعا المعادن هنا يقصد بها معادن الأرض، يعني منجم ذهب أو ما شابه ذلك، أو أرض فيها ذهب أو شيء من هذا القبيل. هل هي تشمل جميع المعادن ولا فقط المعادن التي لها قيمة؟ أيضا هذه مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم، وبعضهم قال لا زكاة في المعدن أساسا، وبعضهم قال نعم هناك زكاة لأنه ركاز وزكاته الخمس، ولكن بعضهم قالوا هذا ليس بركاز، الركاز هو دفن الجاهلية، الأصل في الركاز الآن سيأتي معنا نقرأه بعد ذلك سأعلق. باب زكاة الركاز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعن أبي وعن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز خمس. نعم الركاز، الركاز هو دفن الجاهلية، بمعنى أنك حفرت في بيتك في حديقتك أو في مزرعتك فوجدت جرة ولا صندوقا فيه ذهب، وجدت تمثالا من ذهب، وجدت كذا، هذا يسمى ركاز. يعني واحد في الجاهلية أين كانوا يخبئون أموالهم؟ كانوا يدفنونها، فأنت وجدت هذا الدفن في مالك أو في مكان مشاع، يعني لا أرض لا يملكها أحد. اليوم إذا وجدتها في أرضك أو في أرض لا يملكها أحد الدولة ستأخذها منك، لكن شرعا لا، أنت هذا لك والدولة يعني لا تأخذ إلا إذا كانت تأخذ الزكاة وتقسم الزكاة، فأنت تخرج من هذا المال تخرج الخمس في سبيل الله كمخارج الزكاة، هي زكاة، زكاة تعطى للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، فالدولة لا يحق لها أن تأخذ منك هذا الركاز. أحسن الله عليكم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يسلف فيه ناقة ولا كبير عمل ولا مؤونة فأما ما طلب من دفن وتكلف فيه كبير عمل أصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. يقصد ليس بركاز بمعنى أنه لا زكاة فيه. ليش؟ هو يقول لك الآن أنت أرضك هذه كنت تحفر بدك تزرع شجرة، تحفر بدك تبني حائط أو ما شابه ذلك، فوجدت ذهبا أو وجدت ماسا مجوهرات إلى آخره، وجدتها هذه فيها زكاة، لكن أنت علمت أن هذه المنطقة فيها ذهب وجبت أجهزة، اشتريت أجهزة وجبت عمال وكذا لكي تستخرج هذا، فهو يقول هذا ليس بركاز لأنك أنت يعني أنفقت تكاليف على استخراجه. وهذه المسألة أيضا خلافية، هل هو ركاز ولا ليس بركاز، يعني هل فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم خيرا يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والإبر والعنبر. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. هذه مسألة زكاة الحلي، هل في الحلي زكاة أو ليس في الحلي زكاة؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وجمهور أهل العلم أن الحلي ليس فيه زكاة، واختار جماعة من السلف أن فيه زكاة، ومن المذاهب التي تعتمد هذا مذهب أبي حنيفة، والنصوص ظاهرها يؤيد أن الذهب فيه زكاة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذا الذهب سواء أنت عملته على شكل حلي أو ما عملته على شكل حلي فيبقى هو ذهب. الذين قالوا لا زكاة فيه قالوا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الذين يكنزون، يعني اتخذوا هذا الذهب للكنز لتجميعه، فهذا عادة يكون من الذهب المسكوك على شكل عملة أو المعمول على شكل سبيكة وليس المعمول على شكل حلي. والذين قالوا إنه فيه زكاة قالوا هو ما حتى لو عملوا على شكل حلي، ليس هناك كثير من الناس يجمع الذهب ولكن هذا الذهب على شكل حلي، فهذا القيد الذي قلتموه لا يخرج هذا الموضوع من لا يخرج هذا الذهب من كونه ذهبا. قال بعض أهل العلم حاول الجمع بين أقوال هؤلاء الفريقين وقالوا إذا كان الذهب قد احتفظ به لغاية الكنز، لغاية أنا محتفظ بهذا الذهب على أنه مال مخبيه لوقت الضيق لوقت الحاجة، فبغض النظر هل هو على شكل حلي أم على شكل دراهم أو على شكل سبائك، فأنا هذا بالنسبة لي أنا مجمعه أو مخبيه على أنه مال سأنفقه إذا احتجته، فقالوا هذا يكون فيه زكاة. أما الذهب الذي أنا يعني هو لللبس، مرأة مثلا عندها هذا الذهب لللبس قد لا تلبسه ولكن هي محتفظة به على أساس أنه ذهب لللبس، ذهب اللي ذهب زواجها أو ذهب جاءها هدية أو اشترته من مالها إلى آخر ما هنالك حتى لو كان كثيرا جدا ولا تلبسه، لكن هي بالنسبة لها هذا شيء أنا لللبس لكن أنا وضعته على جنب ما عندي حاجة أن ألبسه له، فهذا لا يكون فيه زكاة. فإذا أعاد الأمر إلى نية صاحب الذهب، هل هو معتبر هذا الذهب عبارة عن تجميع لمال ولا هو مجوهرات حاطتها أنا بالصندوق؟ فهذا القول قوي أقوى يعني من حيث الجمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة. القول بأن زكاة بأن الذهب المصوغ على شكل مجوهرات تجب فيه الزكاة، هذا القول فيه يعني مسألة إذا صحت فعند ذلك تحسم القول في أنه ليس فيه زكاة. هي هل العرب يطلقون على الحلي اسم ذهب؟ يعني هو مصنوع من ذهب لكن هل العرب تسميه حلي أم تسميه ذهبا؟ فهناك قول عن القاسم بن سلام فيما أذكر، وأنا المسألة ما راجعتها من زمن تحتاج إلى مراجعة، في كتاب الأموال قال أن العرب لا تسمي الحلي ذهبا، يعني لا إذا وحدة عندها حلي مصنوع من ذهب فلا تقول مثلا أعطيني هذا الذهب، تقول أعطيني هذا الحلي، فكلمة الذهب لا تنصرف إليه وإنما تنصرف إلى الذهب المسكوك المصنوع على شكل عملة أو المصنوع على شكل سبيكة، هذا هو الذي يطلق عليه اسم الذهب. وعلى ذلك فكل النصوص التي جاءت في الزكاة لا تشمل هذا الحلي. كذلك يؤيد هذا القول هو هذا ما جاء هنا عن عائشة أنها كانت لا تزكي ذهب البنات هؤلاء، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواله الذهب ثم لا يخرج من حليه إلا الزكاة. قال مالك: من كان عنده تبر أو خلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإنه عليه فيه الزكاة بكل عام يوزن، فيأخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا، أو 200 درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسك لغير اللبس. فأما التبر والحلي والمكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. طبعا التبر هو الذهب الذي لم يعمل على شكل عملة. نعم. ولا في المسك ولا العنبر زكاة. اللؤلؤ وسائر المجوهرات، لؤلؤ، مرجان، الماس أو ما شابه ذلك، هذه المجوهرات مع أن ثمنها أغلى من ثمن الذهب لكن ليس فيها زكاة. سبحان الله. نعم. زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. اتجروا، فهنا قول عمر بن الخطاب اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ليه؟ لأن أنت عندك 100,000، أخرجت أول سنة 2500، ثاني سنة بدك 2500، أخرجت السنة الثانية 2450 تقريبا، يعني أخرجت السنة الثالثة 2000 وكذا، بعدين ستنقص نقصانا كبيرا. يعني بعد هذا الآن يتيم ممكن ورث مالا من أبيه، الآن عمره سنة ولا سنتين لحتى يكبر يصير عمره 16 سنة ولا 15 سنة وكذا، وتعطيه المال لحتى يستفيد منه ويصير قادر على الاستفادة من هذا المال، يكون هذا المال نقصانا كبيرا. فقال: أنت طالما أنك أنت المسؤول عن هذا اليتيم، أنت ولي هذا اليتيم، فعلى عند ذلك هذا المال اتجر به، تاجر له به، حاول أن تنمي هذا المال له حتى لا ينقص. وكذلك الآن ليس فقط النقصان في مسألة أنه الزكاة تنقصه، لا، إذا كان المال عبارة عن أوراق نقدية هذه تفقد قيمتها. 10,000 دولار قبل 10 سنوات قيمتها أكبر من 10,000 دولار اليوم، قيمتها قبل 10 سنوات تساوي يمكن 12,000 اليوم، لأن دائما الأوراق النقدية تنقص قيمتها، الذهب لا تنقص قيمته، يعني قيمته تقريبا ثابتة. صح قد ترى أن القيمة زادت ونقصت وكذا، لكن عادة هذا الارتفاع والهبوط هذا يومي أو أسبوعي أو شهري، ولكن إذا قستها على 10 سنين ستجد أن الذهب قيمته هي، يعني الذي تشتريه مثلا بثمن 10 جرام ذهب اليوم، بعد 10 سنوات تستطيع أن تشتريه بثمن 10 جرام ذهب، ولكن الذي تستطيع أن تشتريه اليوم ب10 دولار بعد 10 سنوات تحتاج إلى 12 ولا 13 دولار حتى تشتريه. ليه؟ العملة تنقص ثمنها، لكن المواد هذه لا تنقص أثمانها، أثمانها تبقى ثابتة. إذا قسناها ببعض، إذا قسنا هذه المادة بها بأختها تجد أنها أثمانها متقاربة لا تنقص. نعم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. هذا يعني على أن، طيب الآن سؤال: هذا اليتيم الذي عمره سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة لسه ما بلغ وعنده مال ورثه من والده، طيب أليس التكليف الشرعي لا يكون إلا لمن بلغ؟ فكيف يخرج زكاة من مالهم؟ هذا السؤال يجب أن يطرح، من تفكر ونظر يجب أن يطرح مثل هذا السؤال إلا إذا كان يعرف الجواب. طيب الجواب على ذلك: الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وضعية ليس الأحكام الوضعية التي يحكم بها هؤلاء اليوم، ولكن الأحكام الوضعية في مصطلح الفقه يعني هناك أشياء من وضع وضع هذا الحكم على هذا الأساس. فإذا هناك أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الزكاة هل هي حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ هي إذا قلنا إنها حكم تكليفي عندها سنقول صاحب الزكاة صاحب المال غير مكلف بإخراج الزكاة حتى يكون بالغا، وبالتالي أموال اليتامى هذه لا تخرج زكاتها. وإذا قلنا الزكاة حكمها وضعي بمعنى هذا المال فيه زكاة بغض النظر صاحبه صغير ولا كبير، فالذين قالوا أموال اليتامى هؤلاء أو القصر بمعنى ليس فيها زكاة بنوا على أنه حكم وضعي، وهذا قول الجمهور. ليه؟ لأن هذا مال مملوك لشخص محدد، فهذا المال فيه زكاة. مثل الشمس غربت، غروب الشمس يعني دخول وقت المغرب ووجوب ومجيء وقت صلاة المغرب، يعني بغروب الشمس صار وقت صلاة المغرب بغض النظر هل أنت مكلف بالصلاة ولا غير مكلف، هل سيصلي بعض الناس ولا ما يصلون، هذا شيء آخر. لكن كحكم وضعي غروب الشمس يعني دخول وقت صلاة المغرب. كذلك وجود نصاب مملوك لشخص محدد ومرور حول عليه يعني وجوب إخراج زكاة هذا المال. فأنت إذا كنت تحتفظ بهذا المال أو كنت مسؤول عن هذا المال لهذا الشاب القاصر أو الفتاة القاصرة التي لم تبلغ الذي لم يبلغ، فعند ذلك أنت عليك أن تخرج من هذا المال زكاة. فإذا الزكاة حكمها وضعي في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتاجر لهم فيها. نعم، كانت هذا المال الذي يملكه اليتامى الذي ورثوه تعطيه لأناس يتاجرون بهذا المال، يأخذون نصيبهم من التجارة ويعطون يعني يعطونها لتضع مع هذا المال الزيادة التي جاءت. نعم. أحسن الله عليكم. وحدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الوالي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا. هنا مسألة أخرى، هذا المسؤول عن اليتيم وتاجر له بماله ولكن خسر، فهنا قال إذا كان هذا الإنسان مأمون وكان يعني فعلا حافظ على هذه الأموال ولكن خسر، أو أعطاها لشخص أمين، شخص معروف أنه أمين وثقة وكذا ولكن خسر، فعند ذلك ليس عليه ضمان. إيش يعني الضمان؟ التعويض. هو خسر مثلا ألف، فهو ما يحط الألف من جيبه، دائما المؤتمن الأمين ليس عليه ضمان. وهذا في أكثر من مسألة الزكاة، يعني شخص أنت خبيت مصاريك عنده وأنت تعرفه أمين وهو فعلا أمين ضيعها، هل عليه أن يأتيك يعني يعطيك إياها من عنده من جيبه؟ لا، ليه؟ لأنه إنسان أمين، وهذا الذي حصل، يعني هو ما استطاع أن يحافظ عليها، جاء ظرف جعله يفقدها. كذلك الذي مثلا تشغل مصاريك عنده إذا خسرها كذلك هو غير مكلف بأن يعوضك. كذلك الطبيب مثلا، طبيب ثقة ومؤهل وجاء عمل عملية، فهذا المريض عمل له عملية برجله انشل هذا المريض، طالما أنه هذا الطبيب هو بالأساس مؤهل ويعني اتخذ كل الإجراءات اللازمة فليس عليه أي يعني عقوبة على هذا، على أن المريض هذا يعني فشلت العملية له. أحسن الله إليكم. باب زكاة الميراث. حدثنا يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، يبدأ على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن يبدأ على الوصايا. أنت عندك يبدأ ولا أنا عندي تبدأ؟ عندي بالياء. على العموم المعنى واحد، إذا كان الإنسان ما أخرج الزكاة، زكاة ماله، فمات، هل تخرج هذه الزكاة من ماله؟ نعم تخرج من ماله. لماذا؟ لأن هذه كما قلنا حكم الزكاة وضعي، فحتى هو لو كان مماطلا في إخراج الزكاة وبخيلا وكذا تخرج من ماله، لكن يخرج إلى حد الثلث، لا يخرج أكثر من ثلث ماله زكاة. وتبدى على الوصايا، يعني هي قبل، يعني هو أوصى، كما تعلمون الميت أو الإنسان يعني بشكل عام له أن يوصي، مثلا إذا مت اعطوا هذا الشيء لفلان، واعطوا هذا الشيء لعلان، واعطوا 500 لفلان، واعطوا 1000 لفلان، واعطوا سيارتي لكذا، فيجوز له أن يوصي بشرطين: أن تكون هذه الوصية ليست لإنسان من الذين كتب الله لهم نصيبا محددا من الميراث، هؤلاء الذين نص على أنهم سيرثون منه في الكتاب أو في السنة، هؤلاء لا يجوز له أن يوصي لهم. يجوز له نعم، ولكن لا يعطون من هذه. يعني واحد قال عنده أولاد، أولاده سيرثون منه كما جاء في القرآن، فقال سيارتي لفلان إذا مت، السيارة لا تعطى لفلان إلا إذا اتفق جميع الورثة على أنهم يرضون بإعطائها لفلان، لكن قال سيارتي لصديق فلان، صديقه هذا ليس من الورثة، فعند ذلك يجوز أن تعطى هذه السيارة له. لكن هنا في عندي شرط ثاني، أن لا يوصي بأكثر من الثلث. فهو عنده أموال قيمتها 100,000، سيارته كم قيمتها؟ قيمتها 5,000، فإذا هي أقل من الثلث، تعطى كما أوصى. وقال 2,000 تعطونها لفلان، نعم هذه 2,000 مع السيارة هذه كلها أقل من الثلث، تعطى 2,000، لكن عنده 100,000 وقال سيارتي لفلان، لكن سيارته ثمنها 50,000، فلا تعطى لفلان إلا إذا فلان دفع 20,000 تقريبا، ولا 15,000، 15 ولا 20 يعني تقريبا، لا بده يحط 18,000 أو 17,500 تقريبا، يعني يعطيها للورثة مشان يأخذ السيارة، فيكون أخذ الثلث، ما يأخذ أكثر من الثلث. فهذا بالنسبة للميراث. فهنا إذا كان عليه زكاة، والزكاة هذه تراكمت عليه بحيث صارت تساوي ثلث ماله أو أكثر، فهنا تقدم الزكاة على الوصايا، تعطى هذه الزكاة لمستحقيها، بعد ذلك ننظر هل هو أوصى ولا ما أوصى. طيب بسم الله عليكم. قال من كذلك إذا أوصى به الميت قال فإن لم يوصي بذلك الميت كفعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال مالك والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول يوم باعه وقبضه. قال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. نعم الزكاة هذه بالنسبة للوارث هو اكتسبها حديثا، فلا بد أن تحول يحول الحول. هنا الذي قبله لا يجب على وارث الزكاة في مال ورثه في دين ولا عرض. العرض هي الأشياء المادية التي ليست نقودا، ليست من النقود، يعني ثياب كذا، هذه كلها تسمى عروض. ولا دار ولا عبد ولا وليدة اللي هي الأمة حتى يحول. على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه، يعني هو ورث أشياء وباعها، فلا بد هذا المال أن يحول عليه الحول. نعم نعم نكتفي هنا إن شاء الله، وتبقى زكاة الدين وزكاة العروض، يعني لعلنا نختم باب الزكاة في المجلس القادم بإذن الله تعالى. يعني إذا كان هناك سؤال تفضلوا. ايش ما في اسئله نسكر؟ خير. تعطيني شيخنا التحليل؟ اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياكم الله. شيخ في كلمة بيذكروها العام كثير، إذا ذكروا شخص بيقولوا مثلا الله يذكره بالخير، هذه الكلمة فيها شيء؟ لا ما في شيء، الله سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم، فيعني ذكر الله للعبد هذا من الأمور يعني مذكورة في شريعتنا. في سؤال ثاني معلش؟ إذا واحد ترك الصلاة تكاسلا، يعني مثلا صلاة الظهر وبيجي يصليها العصر، بصير يعني بعد العصر؟ لا، طالما أنه تعمد أن يضيع وقتها فعند ذلك لا يجوز له أن يصليها في غير هذا الوقت، إلا إذا كان يعني عن نسيان، لكن المتعمد لا. تكاسلا يعني هو يعني نسيها يعني ما هو هذا متعمد. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الأصل جواز ذلك، لكن إذا كنت تعرف أن هذا الشخص سيستخدمها بما لا يرضي الله فعند ذلك لا تبيعه. تبيعها ما لك علاقة. لا والله مثل هذه لا يعيش معها. ما هي كافرة إذا تركها، يعني ليس ما قد تفعله شر من كفرها بالله سبحانه وتعالى، لكن إذا أرسلها إلى بلد يعني إلى بلدهم الأصلي ثم بعد ذلك يعني ارتاح منها هذا أفضل. آمين وياك. أهلاً يا مرضى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان كتب بعض أسئلة فأنا عايز أسألها. هو مستدل بكتب، هو مستدل بكتب فأنا عايز أسأل الكتب صحيح ولا لا. بيقول ثابت أن خالد بن الوليد اغتصب زوجة مالك بن نويرة بعد قتله، دي في كتاب ابن حجر الإصابة الجزء الثاني صفحة 218، وأن الزواج لا يكون شرعيا إلا برضا الطرفين، ولكن زوجة مالك لم تكن راضية بخالد لكونه قتل زوجها ودخل بها لذات، هذا يسمى اغتصاب. بعد ذلك قام عمر بفرد وقال له أرياء أن قتلت مسلما ثم نزلت على علم امرأته والله لأرجمنك، في كتاب البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة 464، وأسد الغابة لابن ذاتية الجزء الخامس صفحة 48. وهنا نسأل هل فعلا خالد صواب أم خطأ؟ إن كنتم صواب فإن عمر أنكر شرع والله شرع الله ومصيره النار، وإن كنتم خطأ فقد أثبتتم أن خالد فاسق وبيغوى في خالد بن الوليد. طيب هل عمر رجمه؟ الجواب لا. إذن لابد إن صحت هذه القصة بكل هذه التفاصيل، فلا بد أن عمر بعد ذلك تبين له أن فعل خالد لم يكن اغتصابا وكان فعلا شرعيا، فعند ذلك لم يرجمه. فهنا بنفس القصة بنفس ما ذكروا الأحداث التي ذكروها تدل على أن عمر تراجع عن الرجم، فهذا يدلك على أن خالد بن الوليد لم يفعل ذلك الفعل المشين. طبعا خالد بن الوليد وزوجة بن نويرة، هذا خالد قتله ردة، وزوجته هذه كانت سبية، فحكمها حكم السبايا وليست زوجة وإنما سبية. فهذا هو الجواب. والله يا هذه الكتب ذكرت ما يتعلق ب يعني حياة الصحابة، لكن لا أدري إذا هذه القصة يعني لا أذكر الآن يعني التفاصيل هذه كلها مذكورة ولا مو مذكورة فيها، لكن أنا كما قلت لك القصة لها أصل أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة لأنه كان مرتدا على الأقل بنظر خالد، ثم بعد ذلك أخذ زوجته كسبية، وعمر لم يرجمه. هذا دليل على أن عمر تبين له أنه لم يفعل فعلا مخالفا، يعني لم يفعل زنا. طيب واحد آخر. وأضاف أيضا أنه لا يعرف تفسير أسهل آية من القرآن وهي وفاكهة مؤبة المصنف لابن أبي شيبة الجزء الخامس صفحة 236، وتفسير القرطبي الجزء 19 صفحة 191، ودرود منصور السيوطي الجزء الثامن صفحة 421. وأضاف أنه أمر باقتحام بيت فاطمة حيث قال ليتني لم أكشف دار فاطمة وتركته وتركته، وفي كتاب منهاج السنة لابن تيمية الجزء الثامن صفحة 290، والمعجم الكبير الجزء الأول صفحة 62. طيب خلينا بس واحدة واحدة لأن صارت أشياء كثيرة. عيد بس أول واحدة ما هي؟ أي بس أنا بس بدي واحدة واحدة مشان أعرف أقول لك يعني الجواب. حينما تولى أبو بكر الخلافة اعترف أنه ليس أهلا للخلافة حيث قال وليت عليكم ولست بخيركم. طيب أولا طيب ما له علاقة بالكتب الآن. المهم لما واحد يزدري نفسه ويرى أنه ليس أفضل الناس، هل هذا يعني أنه إنسان سيء؟ طبعا لا. هذا أولا. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا كان يقدمه للصلاة بالمسلمين، فالرسول كان يفضله على غيره من المسلمين. ثالثا الصحابة اتفقوا على أنه خيرهم، والمؤمنون من بعد الصحابة اتفقوا على أنه خير الصحابة. فعلى ذلك إذا كان هو يزدري نفسه ولا يرى نفسه أفضل الناس فهذا لا يعني أنه ليس كذلك، فكل إنسان عنده شيء من التواضع يقول مثل هذه الكلمات. يعني لو أنه وجدت شخص من كبار علماء المسلمين يقول عن نفسه يا أخي لست عالما، نقول هذا جاهل؟ لا، بل نقول هذا إنسان متواضع. فهذه بالنسبة لوليت عليكم ولست بخيركم. نعم بعدها. لا، هي هذه ليست أسهل آية من القرآن، بل هي كلمة أبا، كلمة قد لا يعرف الإنسان معناها، هي معناها حشائش الأرض وكما جاءت في التفاسير. ولكن إذا كان الإنسان لا يعرف معنى كلمة واحدة اللي هي معنى كلمة حشيش عشب، واحد ما يعرف معنى كلمة عشب في لغة في واحدة من لهجات العرب، فهل هذا يعني أنه إنسان جاهل بأحكام الله سبحانه وتعالى؟ بل هو لما التبثت عليه هذه الكلمة بيّن، قال أنا لا أعرف معناها. فالآن لو جئتني بمثلا السعودية يقولون أو قبيلة من قبائل السعودية ولا من قبائل العراق تسمي الحشيش باسم معين وأنا لم أعرف هذا الاسم، هذا ليس حتى لو ورد في القرآن ولم أعرفه ثم بعد ذلك تعلمته، هذا لا يطعن بعلمي. بل لو أنه لا يعرف هذه الآية أساسا، لم يحفظ هذه الآية وفاكهة وأبا، هذه لن تضره بمسائل الحكم، لن يضره إذا لم يعرف هذه الآية أساسا ثم بعد ذلك تعلمها. هذا لا يضبط، هذا لا يضبط. خير إن شاء الله، بارك الله فيك. آمين وياك. عبد الرحمن. عبد الرحمن. افتح لك مايك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شيخ أنا دلوقتي الواحد من موضوع الزكاة، لو قال يعني هو مثلا يعني هو ما يعرفش مين التعبان ومين كده، وأي واحد مثلا من عامل نظافة من واحد يكنس وكده فيعطيه المال على كأنه زكاة، لكن لا يعرف أنه مسكين غير مسكين، بس يقول هذا يعني غلبان، يعني من يشتغل هذه الشغلانة لما يكون مسكين أو غلبان؟ في الغالب هذه تجزئ، لكن الأولى أن يتحرى وأن يبحث، لأن يعني كلما بحث قد يجد أناس أساسا لم يجدوا عمل أو يعني من الذين عندهم عفة ولا يسألون الناس ولا يظهرون فقرهم لأحد، فهؤلاء يعني أولى أن يبحث الناس عنهم. أحسن الله عليكم شيخنا. والشيخنا شيخنا ما صحت حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح قيام الليل يكبر عشرا ويحمد عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ذلك المقام يوم القيامة؟ لا أدري. أخر شيء سؤال شيخنا اللي هو يا بني كعب يا بني وهي أنقذوا أنفسكم من النار. نعم ثابت. هذا حديث صحيح. نعم. جزاك الله خير شيخنا. آمين وياك. أحمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخنا. أحبك الذي أحببتني له. هل بسبب الاختلاط في المدارس والعقيدة غير الصحيحة عندنا في الأزهر وعلم دائما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم من الإنترنت ولا أخرجهم من الفتن أم ماذا؟ أحسن الله عليكم. والله الاختلاط أهون من العقيدة التي تدرس في الأزهر، يعني الاختلاط مهما كان هو معصية، أما العقيدة التي تدرس في الأزهر نفي علو الله سبحانه وتعالى فهذه يعني من أخطر البدع، بل يعني السلف كفروا من قال بها. طيب سؤال آخر، هل أطلب العلم في مسجد يعني لا يقبل مني أصحابه لتكبير أسنان الفطور كما في صحيح البخاري بحجة أن هذا سنة، فما رأيكم؟ هذا هو من حيث أنه سنة نعم، لكن إذا كانوا يعني يرفضون عمل هذه السنة فهذا هؤلاء يعني لا، عندهم هذه بدعة كبيرة إذا كانوا يرفضون عمل السنة، بل قد يعني هذا أمر خطير جدا، يعني السنة الذي لا يعملها لا يأثم، ولكن الذي يمنع الناس منها هذا على خطر عظيم. يفعلونها ولكن غير وقتها يعني يكبرون بعد المحل أو لا يهتمون هذا الأمر يعني لا يهتمون أنها أسنان بطلع. هذه بدعة. بدعة الأزم الأفضل لا. يعني إذا وجدت مسجد لأهل السنة تذهب إليه. آمين ويا. سعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال بالنسبة للزكاة. عندنا جنب البيت يعني حقل في شجر زيتون. يعني شهر في السنة معروف إنه هذا موسم الحصاد للزيتون. فنبي بكيات يعني مثلا 10 كيات وثم ناخذ المعصر ونعصره ونطلع مثلا 10 كيات 6 تنكات. هل عليه زكاة على الزيت نفسه قبل بعد العصر ولا على كياس الفرش ولا الزيتون؟ هلا زكاة الزيتون اساسا فيها خلاف هل فيه زكاة ولا لا، لكن الذين قالوا ان فيه زكاة قالوا هي بناء على الزيت، زيت الزيتون يجب ان يكون 60 وسق عفوا 60 صاع حتى يكون فيه زكاة. أحسن الله عليكم. آمين وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة، أنا لأن قبل قليل أنا قلت 60، هو الوسق 60 صاع، 4 آسق 240 صاع، 240 صاع حتى يكتمل نصاب الزكاة. نعم. السلام عليكم شيخنا. شيخنا سؤالي هو يعني لو شخص عمل في أساس مبنى وهو يعلم أن هذا المبنى يعلم حق اليقين أن هذا المبنى سيعصى فيه الله عز وجل، فهل عمله صحيح أم لا؟ لا، لا يجوز له أن يعمل به. والمال الذي يأخذه؟ يعني هذا أيضا مال يعني اكتسب عن طريق عمل غير جائز، فهذا مال فيه يعني مال ليس طيبا بل خبيث. أحسن الله عليكم. آمين وياك. طيب ناخذ اخر سؤال. افتح لك ما شاء الله. اهلا وسهلا. ده واحد هو مرته مثلا كانوا بالسيارة وعملوا حادث. الرجل على الفور والزوجته دخلت في المشفى عنده صار المشفى يعني ترى 5 دقائق 10 دقائق مثلا. نعم. التوزيع التركي او الورك يعني فهم اول شيء يعني لكن الرجل بعدين تاخذ الامرأة حصة وهي يعني ولا ايه؟ نعم، تقسم املاك الرجل والحصة تنتقل للمرأة ومن المرأة تقسم الى ورثتها. نعم. في تركيا. اي. هذا واحد من الصوفية يعني عقيدته باطلة. آمين وياك. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.